الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب إذا طول الإمام وكان بالرجل خارج ثم خرج فصلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل مداره هو ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي عليه السلام قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبان قال حدثنا محارب بن دكار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وحدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليم قال حدثنا عمرو قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عاد: يا رسول الله إن قوم نعمل بأيدينا ونسني بنواضحنا، وإن معاذا صلى لنا البارحة فقرأ البقرة فتجولت فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتستان أنت ثلاثا؟ وقال يحيى: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطول بها. قال: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجول فإن فيهم المريض الحديث. وقال سفيان: فليخفف. وزاد مالك: والثقيل، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. زاد يحيى: اقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. زاد محارب: والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسن في الحديث. قال: وخرجه في باب من شكى إمامه إذا طول، وفي باب من لم يرى إفطار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، وفي باب تخفيف الإمام القيام وإتمام الركوع والسجود. قال: وفي باب الغضب في الموعظة إذا رأى ما يكره، وفي باب ما يجوز من الغضب والشدة في أمر الله، وباب إذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء، وباب إذا صلى ثم أما قوما، وباب هل يقضي الحاكم ويفتي وهو غضبان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول البخاري: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، أي أنه لا حرج عليه. ثم ذكر الحديث لابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. طبعا قبل ذلك قول البخاري: حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليم قال حدثنا عمرو. يزيد هو ابن هارون، وسليم هذا ابن حيان الهذلي أحد الثقات، وعمرو هو ابن دينار، عمرو دينار الثقة السد مشهور. يقول جابر: أن معاذا رضي الله عنه صلى، وأنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع فيأم قومه، وفي هذا دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه صلى الفريضة خلف النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع فيصلي، فتكون في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. وقوله: فأقبل رجل بناضحين، الناضح هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، يحمي عليه الماء. وقد جنح الليل فوافق معاذ يصلي فترك ناضح وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء. قال مسلم: فانصرف الرجل، أي افتتح كما جاء في الألفاظ الصحيحة، فافتتح سورة البقرة أو سورة النساء. وقوله افتتح سورة البقرة، أي وهذا الرجل بعد ذلك انصرف ونوى الانفراد عن معاذ، فيه أن الصحابة رضي الله عنهم أو أن عامة الصحابة كانوا إذا قرأوا سورة فإنهم يقرؤونها كاملة وما كانوا يستجزئون منها. هذا في أفعال عامته، لأن هذا الرجل لما افتتح معاذ رضي الله عنه البقرة علم أنه لا يسلم أو لا يركع إلا إذا ختمها، وإلا ما غسل في افتتاح البقرة يمكن يقرأ آيتين ثلاث عشر، فدل على أن عامة الصحابة وأن معروف من فعلهم أنهم كانوا يقرؤون السورة كاملة. وقوله فانصرف الرجل، هذا هو محل الشاهد، ومن أجله بوب البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو أن هذا الرجل انصرف من الصلاة، أي نوى الانفراد عن معاذ ثم تم صلاته فسلم ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا محل الشاهد، دل على أن الرجل إذا طول إمامه ف فله أن ينوي الانفراد وأنه لا ينكر عليه. فلو كان هذا أمرا منكرا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا دليل على جواز قطع الإتمام بالإمام، أن يقطع الإنسان الإتمام بإمامه إذا طرأ حاجة، إذا عرض له حاجة، كما طرأ لهذا الرجل وعلم أنه سيطول والرجل متعب لا يقويش أن يصبر إلى أن يفرغ معاذ رضي الله عنه من طول صلاته، فدل على أن يجوز للمأموم أن يقطع إتمامه بالإمام لحاجة تعرض أو لنعاس أو لتعب أو لما شابه ذلك أو لطول صلاة أو لحاجة كان يكون عنده شغل يخاف أن يفوته بتطويل صلاة الإمام، فدل على جواز ذلك وأنه يقاس عليه مثل ما حصل في هذا الحديث. وفيه أيضا أن هذا الأعذار يجوز فيها أو يجوز بسبب التخلف عن الجماعة، إذا كان من صلى خلف الإمام جاز له أن ينفرد عنه وأن ينفصل عنه، فلا أن يتخلف عن الجماعة لأجل هذا الأعذار لا بأولى. فلو كان الإنسان ينعس نعاسا شديدا أو عنده شغل، لو صلى الجماعة لفاته شغل يتبرر بفواته، فلا حرج له أن لا يتخلف عن الجماعة ويصلي وحده. وقول فتجاوز فصلى صلاة خفيفة، ومعاذ رضي الله عنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لما علم الرجل أن هذا إنك منافق، علم أن إنك منافق، دل به البخاري وغيره من أهل العلم أن قد يقول رجل لآخر إنك منافق بحسب ما ظهر من فعله، وأنه يقول ذلك متأولا ولا حرج عليه في ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه في حق حاطب يا رسول الله إنه منافق دعني أضرب عنقه، فدل على أن من فعل فعلا يظهر منه النفاق أنه لا بأس أن يوسم بذلك، أن يوسم ولا يرد بالنفاق النفاق الاعتقادي اللي هو الكفر أن يبطن الكفر، وإنما يرد به النفاق العملي. ثم اعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام بطول صلاة معاذ وأنه مناس يعتمنون أثناء النهار فلا يأتي آخر الليل إلا وهم متعبون، ولا شك أن صوت البقرة قبل الشرطة عليهم لا شك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ أفتان أنت، أي في طول صلاتك. والفتنة المراد بها هنا أن أظهر الله على أنها الشغل عن الصلاة والشغل عن الخشوع واللهو عن البطون، إذا طول الإمام فإنه يفتن الناس عن صلاتهم بأن لا يخشعوا، بأن لا يخشعوا وينهون في صلاتهم ويبدأ يتفكر بس متى يركع الإمام أو ما شابه، هذا هو الفتنة، فتنة عن الخشوع في الصلاة واللهو فيها. فقال أفتان أنت ثلاثة، وقالها النبي عليه الصلاة مغضب أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وهذا فيه جواز التغليظ والزجر في الموعظة أحيانا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما زجر في الموعظة، ربما غلظ في الموعظة، لا سيما في الأمور التي أثرها عظيمة على الدين وتكون فتنة للناس. فكل أمر منكر أو أمر محرم أو أمر خلاف ما ينبغي أو يكون فيه تنفير عن الإسلام وعن الدين ونفر عما جاءت به الشريعة فإن هذا يغلط في يوم مثلا التفجيرات، وهذا لا شك أن هذا يغلط فيه تغليظا عظيما جدا، لأن هذه من أعظم ما ينفر الناس عن دين الإسلام ومن أعظم ما يشوه صورة الإسلام. فهذا ينبغي أن يكرم كثير، والله كلمة وكلمتين يا جماعة والله أخطأوا وهؤلاء والله تأولوا الله يهديهم الله يصلحهم، وما ينبغي هذا، هذا فتنة عظيمة جدا أن الإنسان غلط على معاذ التغليظ وشغلب عليه لأجل أنه يفتن الناس عن الصلاة ويفتن بعض الناس عن الصلاة أي يهيهم عن الخشوع، فكيف الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وتشويه صورة الإسلام والتنفير عنه؟ هؤلاء يجب أن يغلب عليه تغليظا عظيما جدا لأن أثره عظيم. طيب، وقال يحيى أتى رجل من النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أتأخر من صلاة الغداء من أجل فلان مما يطول بنا، وهذا حديث آخر في حديث أبي مسعود حديث صلاة الغداء ومن حديث جابر من حديث صلاة العشاء، فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، فدل على أنه على أن الداعي ربما غلط بالدعوة، وإن الأصل لا شك أنه الرفق واللين لكن قد يغلظ وتكون مصحف التغليظ. فقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيه المريض، قال سيدنا فليخفف والسقيم، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وهذا التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث فيه الأمر بالتخفيف، وأن الإنسان يتولى الصلاة بالناس فإنه يخفف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التخفيف في حق من صلى بالناس. وهذا الحكم هل هو عام؟ أي أن كل إمام يستحب له أن يخفف حتى لو أحب المأمومون التطويل، أم أنه إيش؟ أما أن المأمومين إذا أحبوا التطويل فلا بأس أن يطول؟ ظاهر الحديث العموم، والعلماء مختلفون فيه، فبعض العلماء يقول أن الأفضل أنه يخفف ولو كان المأمومون يحبون أن يطول، وقال بعضهم بل إذا أحب المأمومون التطويل فلا حرج أن يطول. فالذين قال بقول أول شيء في عموم الحديث، قال يا أيها الناس من صلى إذا صلى أحدكم بالناس فليخف، هذا صلى بالناس العام سواء أحبوا التطويل أو لم يحبوا. وهذا التخفيف في قوله فليخفف فليتجوز، هذا التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، فهو عين ما فعله، عين ما فعله، وليس أن النبي أمر به أمر الناس بأمر لم يلتزم، لا، بل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف هو الذي كان يفعله، فأرشد الناس إلى أن يخففوا على وفق سنته. فالزيادة على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام زيادة تطويل، والنقص عنه نقص، فالنقص عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس تفصيلا مشروعا. ومن الخطأ أن يستدل الإنسان بهذا الحديث على أن ينقص عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي صلاة الفجر التي كان يقرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام بطوال مفصل، ويقرأ بقاف ويقرأ بالذاريات ويقرأ بالنجم في كل ركعة، يقرأ بالنجم في ركعة، يقرأ في الركعة، يقرأ وهكذا. يأتي إنسان يقرأ في صلاة الفجر نص صفحة، نص وجه، ثلاثة أربعة وجه، مجموعة صلاة وجه وجه نص، يقول والله إذا أما أحدكم نفسه فليخفف، على خطأ كبير، اعترف للسنة، اعترف للسنة، ولا ينبغي أن يولى بالصلاة ما كان يصلي مثل هذا. والعلم يجب على السلطان يرضى الناس أن يصلوا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فليس التخفيف هو ما ناسب الناس، وإنما التخفيف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة لا تشق على الناس، لا تشق. فلو قرأ الإنسان في الفجر بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان ما شق على الناس ولا تضرر، ولو كان الإنسان متعب ما ضره ذلك ولا أثر عليه، فإنها صلاة خفيفة، سورة خفيفة. فالشاهد أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو علم ما أمر به. ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس جدا، فصل عظيم النفس في هذه المسألة، ذكر في زاد المعاد رحمه الله تكلم عن هذا، غير خطأ كثير من الناس الذين يظنون بأن ما أمر به التخفيف لم يكن يفعله، ولذلك هنا قال يقرأ بالشمس وضحاها وسبح، هو الذي كان يفعله، أمر معاذ يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها. وقلنا هذا طبعا الحديث هذا يقرأ الشمس وضحاها، هذا في حديث جابر ليس في صلاة العشاء، ليس في حديث ابن مسعود، لأن هنا حديث ابن مسعود صلاة الغداء فجر وحديث جابر، فهذا اللفظ يقرأ الشمس وضحاها في حديث جابر رضي الله عنه في صلاة معد العشاء، فاقرأ الشمس وضحاها هذا اللي كان يفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان يقرأ بأوساط مفصلة، أي من عمى إلى الضحى، وهو الذي أمر به. فالشاهد أن الذي أمر به التخفيف هو ما فعله، فالضابط في ذلك، فالذي يقول والله هذا خفيف وهذا نقول انظر للسنة، فما كان موافقا للسنة فهو إيش؟ فهو التخفيف المشروع. وكان العدد أن يصلي بفجر طوال مفصل، وفي المغرب بقصار مفصل، وفي العصر والظهر والعشاء بقصار مفصل، وربما صور في الظهر أكثر من العصر، بل جعل العصر نصف من العصر، جعل العصر نصف من الظهر. هذه سنته، وهذا الذي ينبغي أن يحمل الناس عليه. والناس من الناس إذا اعتادوا أن يصلي الإنسان بهم صلاة متى ما طول أنا صلى طولت عليهم، فالعبرة ما ليس ما اعتاده الناس، والناس يجب أن يعودوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال زاد المحارب والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، فنبدأ أن تراعي أحوال هؤلاء، أن تراعي فتصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد من هذا الباب هو جواز أن ينفرد المأموم عن الإمام إذا طول الإمام عن الحد المشروع أو أثر ذلك عليه أو كان يثقله ويفتنه عن خشوعه كان شديد النعاس ويعلم أنه سيطول فطول. قال وخرجه الباب من شكى إمامه إذا طول، أي أنه يجوز ذلك، يجوز أن تشكي الإمام. عدل يا خالد تذهب تشتكي على الإمام، لكن تشتكي إذا خالف السنة، تقول الله فلان لا يصلي فينا في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل والإنسان ما صلى بنا قط، يجوز لك الشكوى؟ يجوز، تقول تارك للسنة يعني. تارك فلان يقصر بنا، فلان يقرأ في الفجر والصور الطوال فالبقرة أو العمران أو الأنفال، فلا بأس أن تشتكي حينئذ. أما أن يصلي بك السنة فتشتكي. قال في باب من لم يرى إكثار من قال ذلك، أي منافق متأول أو جاهل، أي من قال لآخر منافق لما ظهر أو لما تبين له، إن كان متأول تبين له أنه قد فعل فعل منافقين، فإن قول ذلك لا ينام عليه. فمعاذ قال عن هذا منافق ظن أنه إيش، أن هذا الرجل كان للصلاة وما شابه ذلك، وظن أن فعل معاذ هو الصحيح، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بأن معاذ مخطئ. قال في باب تخفيف الإمام القيام وإتمام الركوع والسجود، يطول القيام ويتم الركوع والسجود، لا يقتصر بل يتم الركوع ويركع ويسجد بقدر ما يقوم أو قريب منه. وفي باب الغضب الموعظة إذا رأى ما يكره، لغضب النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ. وفي باب ما يجوز من الغضب والشدة في أمر الله، لا بأس، لا سيما فيما الأمر الذي يخشى أن يكون ضرره على الدين وأن يكون فيه توقير للناس. وباب إذا صلى الناس يطول ما شاء، صليت واحدة صلي ما تشاء، اقرأ ما شئت، لو شئت تفرغ القرآن كله اقرأ، لكنك إذا صليت بالناس فلا بد أن تصلي فيهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته التخفيف. قال وباب إذا صلى ثم أما قوما، ومعاذ رضي الله عنه على جواز ذلك، فيجوز أن يصلي الفريضة ثم يأم قوما مفترضين وهو متنفل. وباب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، النبي عليه الصلاة والسلام غضب ووعظ وذكر، فهل يقضي الحاكم؟ قد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فالبخاري ذكر ذلك وأنه يجوز أن يقضي وهو غضبان في حال مبادئ الغضب، والغضب له مبادئ وله نهاية. أما مبادئ الغضب التي لا تذهب العقل والإنسان في كامل عقله ولا يحمله الغضب على أن لا يفقه المسألة، فهذا الغضب لا يمنع من القضاء، لا يمنع من يقضي الإنسان أو يفتي. وأما نهاية الغضب أو شدة الغضب بحيث تغيب العقل عن التصور الصحيح، فهذا هو الذي يمنع منه. فأما إن كان غضبا خفيفا فهذا لا يمنع من الفتية ولا يمنع من القضاء. نعم. قال باب معناه في إجابة الصلاة بإكمالها. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينجز الصلاة ويكملها. قال وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن جلال قال حدثني شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخذت صلاة ولا أسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول البخاري باب معناه، فمعناها اختصار الكلام المهلب إجاز الصلاة بإكمالها، يختار له هذا المعنى. ثم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجز الصلاة ويكملها، إجاز الصلاة وإكمالها، ذكر الإجاز والإكمال. أما الإجاز المراد به التخفيف والاختصار، أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام ويخفف ويختصر. وأما الإكمال فالمراد بذلك إتمام الركوع والسجود والاعتدال وانبرت الفيه، لأنه إذا اختصر القراءة لا يعني أنه اختصر الركوع والسجود بل يتم الركوع والسجود. إن بعض العلماء إذا اختصر اختصار فاحشا حتى في الركوع، فكان أتم الناس صلاة. وفي الحديث الآخر قال ما صليت وراء إماما قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخف في القراءة وأتم في أركان الصلاة، أتم في ركوعه في رفعه وفي سجوده في بين السجدتين. والمراد التخفيف هنا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام المعتاد، فعل النبي عليه الصلاة والسلام المعتاد. وإلا فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول أحيانا في مكان عاجز التقصير فيه، فقد قرأ في المغرب بالأعراف، وهذا فعله أحيانا، وقد قرأ في الفجر بإذا زلزلت في الركعتين، أي قرأها ثم كررها في ركعة ثانية في الفجر. وهذا على الراجح أنه كان في صلاة سفر، الحديث ليس في مكان صلاة السفر، لكن أنه يظهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يفعل ذلك إلا في صلاة السفر حين التعب والعياس. فالشاهد أن السنة أن يصلي الإنسان يتم أن يوجد الصلاة والقراءة وأن يتم الركوع والسجود. قال ما استفدت الصلاة عند بكاء الصبي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بشر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله عن أبي قتادة عن أبيه عن عبد الله بن قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أفضي فيها إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أفضي فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. قال وزال قتادة فيه مما أعلم من شدة وجه أمه من بكائه. قال وخرجوا في باب معناه مراعاة أمري من ذلك شهد مانع. نعم يقول البخاري باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، وأسند فيه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها. طبعا يريد أن يطول التطويل المعتاد، لا أن يطول تطويلا زائدا، أي يريد أن يطول التطويل المعتاد. قال فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة كراهية أن أشق على أمه. وزاد قتادة مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. فهذا فيه إذا عرض عارض جاز الإنسان أن يخفف الصلاة أقل من الصلاة المعتادة لأمر عارض يعرض كبكاء الصدر. وهذا فيه مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لأحوال المصلين. وقوله مما أعلم من شدة وجد أمه من بكاء فيه أنه لا يلزم من نوى التطويل لا يلزمه أن يطيل بل له أن يخفف، وقد يصلي إنسان وهو ناوي التطويل ثم يقرأ عليه ما يجعله يخفف. فنية التطويل بذلك لا تلزم. ها هو النبي عليه السلام قال نوى التطويل ثم اشترى ما جعله يتجوز بذلك. واستدل بهذا بعض العلم كالثوري رحمه الله على أن من نوى أربعا ثم كبر جاز له يجعلها اثنتين. استدل بنا الحديث أي أن النبي عليه السلام نوى التطويل ثم تجوز. قال مثل أيضا من نوى يصلي أربعا ثم تجوز، لأن أقل الصلاة كم؟ أقل الصلاة كثير. فمن نوى أربعا ثم طرا عليه أمر جاز له أن يجعلها اثنتين. قال وخرجه الباب معناه مراعاة أمر النساء إذا شهدنا العشاء. بقى الباب ليس هذا اسمه ويسمع ولا باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. ثم ذكر هذا الحديث وهو وفيه أن النساء كنا أمرنا أن لا يرفع رؤوسهن حتى إيش، أو أن لا يرفع النساء رؤوسهن حتى يرفع الرجال حتى لا يرين عورات الرجال. نعم. صفوفي عند اليقان. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا الشركة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم على تقربكم وصفوفكم أو ما يقال يسمع الله عند مجلد بين مصوفكم. زاد الشعب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وقال فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال وحدثنا عمرو بن فارس قال حدثنا الزهير عن حميد قال وحدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قتادة قال حدثنا حميد بن طويل عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأخبر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وترابطوا فإني أراكم من وراء ظهري. زاد الزهير وكان أحدنا ينزق منزله بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قال وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه رأيت رجلا منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال وحدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوفكم. قال وخرجوا في باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف وفي باب إقامة الصف من تمام الصلاة وباب إثم الصفوف وباب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. نعم يقول البخاري باب تسوية الصفوف عند الإقامة. ثم ذكر فيه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وهذا الحديث فيه أن تسوية الصفوف واجبة لما جاء فيه من الوعيد. الحديث فيه الوعيد أن يخالف الله جل وعلا بين القلوب ولا يكون هذا إلا على ترك أمر واجب. دل عن تسوية الصفوف واجبة وأن وفيه أيضا الاختلاف الظاهر موجب للاختلاف الباطن. فالاختلاف الظاهر بعدم تسوية الصف يوجب أن تختلف القلوب ولذلك أمر الشرع وسد الشرع كل مظاهر الاختلاف الظاهر كما أمر النبي عليه وسلم من أتى مسجد قوم أن يصلي معهم وإن كان قد صلى لأنه حتى لا يرى اختلافا أو لا يرى اختلاف ظاهر. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على أن أي شيء يكون الاختلاف فيه ظاهرا في الأبدان فإنه يؤدي إلى اختلافه في القلوب كما أن الاتفاق بالأبدان يؤدي إلى التعارف. ولذلك جاء الشرع بالنهي عن التشبه بالكفار لأن الموافقة في الفعل الظاهر والهيئة الظاهرة يوجب الموافقة في الأفعال الباطنة والاعتقادات. ولذلك جاء الشرع بأصل مجانبة المشركين وعدم التشبه بهم. وهذا يفسر لنا كثيرا من الخلافات التي تقع في المساجد. تجد أن يقع خلاف المسلمين وتجد أن سببه هو أنه لا يتمون الصفوف. وهذا يوجب على الإمام الاعتناء بتسهيل الصف. فإذا رأى في بعض الصف تقدما أو رأى فرجا وجب عليه يأمر الناس أن يسدوا الصفوف. أما يقول استووا تجدوا الله أكبر ما يسمع كلامه. إذا كان لا يعلم معنى الاستواء والاعتدال فإنه لا بد أن يأمرهم بذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف بيده. كما يسمى القداع سهاما سويها بيده ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان وهكذا. هذا واجب على الإمام كما أنه واجب على المؤمن يسوي الصف. وفي الحديث أنس الذي بعد قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أي أن تسوية الصفوف داخل في الأمر بإقامة الصلاة فإن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بإقامة وأقيم الصلاة. فتسوية الصف داخل في الائتمار بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا قال وأقيموا الصلاة يدخل فيها تسوية الصفوف لأنها من إقامة الصلاة أي من كمال الصلاة التي كان بها على وجه الكمال بأمر الله تبارك وتعالى به في كتابه. وفي الحديث الحديث برأي الذي بعده قال فإن إقامة الصف من حسن الصلاة أي من كمالها وإتمامها. فدل على تسوية الصف له أثر له أثر. وحديث أنس رضي الله عنه بعد قال أقيم الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم التراصوا. فيه الأمر بالتراص هو أن يلتصق كل واحد بالآخر. ويدل على أن بعض الناس اليوم لا يلتصق ويتجد بينه وبين الآخر فرجة هذا منهي عنه. وقول فإني أراكم وراء ظهري قد مر معنا بأن هذا مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصيات أنه كان يرى من خلف ظهره يرى حقيقة لأنه يرى بطرف عينه. ولما قيل ما أحد أنه يرى يعني بطرف عينه هكذا أنكر ذلك مكان شيء على المقارنة أنكر وغلظ عليه. هذا فيه إعمال العقل في مقالمة الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. زاد زهير وهو زهير بن معاوية أجاد الحديث وكان أخذنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدمه. وقال في حديث النعمان البشير رئيس الرجل منا يلزق كعبة بكعب صاحب. هذا فيه تفسير لهذا التراص. هذا التفسير وهو أن يتراص المأمون فيلصق المنكب بالمنكب فلا بد من تراص الأيد والقدم بالقدم. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام حاذوا بالأعناق وقال حاذوا بين الأيدي والأعناق اللغة من خاذاه باليد لا بد من هذا. وقول الرجل رجل يرزق كعبة في كعب صاحبه، الحقيقة أن إدخال الكعب بالكعب لا يصح إلا بفتح الرجلين هكذا حتى يمكن النصر. والأظهر والله أعلم أن هذا ربما فعله الصحابة في الابتداء حتى يعلم تراص الصف، لأنك لا تعلم استواء الصف إلا بسفرة الأكعب. فالرجل يكون رجل قدمه إيش طويلة فقيرة كما لو صار رجل كبير وجنبه صف صغير، فالعلم باستواء الصف لا يكون بأطراف الأصابع. قال العلماء إما أن يكون بالكعب لأنه كما قيل مركز البدن، وإما أن يكون مؤخر قدم، ويتجد بعض العلماء يدخل في البوق مؤخر قدم. أما مقدم قدم فيمكن أن يفرق، لو وقف رجل كبير وطفل صغير فالطفل متقدم إذا عاملت الأمر بأطراف الأصابع إلا إذا كانوا في الطول قريبين من بعض. فقول يلصق منك كعب كعب صاحبي هذا الأمر من كان في أول الصلاة حتى يعلم استواء، ثم بعد ذلك يستمرون. فالشاهد فيه هذا فيه سد الفروج وفيه الإلصاق. بعض الناس اليوم حتى بعض الشباب والأسف الشديد إذا صلى بجانبك يدوه بطمان إذن يصلي مرتاح يتجد بينك وبين فرجة، هذا خلاف السنة. وليس ضابه إيش أن يصلي إنسان بحيث هكذا يفترات ما يمكن يصلي، بل تجد بعضنا في يضع يديه هكذا، لا يصلي معتدلا. ويقول العلماء إذا صلى الرجل وجعل قدميه بحذاء كسفي وصف كل رجل هكذا كالمربع فإنهم سيتراصون كلهم في الصف، لكن لو وسع رجليه أكثر أو ضيقها لم يحصل تراص المطلوب. فإذا جعل الإنسان نفسه معتدلا ستجد الأقدام والأكتف كلها ستجدها متراصة. وفي قوله أنا صديع قال ما أنكر فيه إلا أنكم لا تقيمون صلوات، أي أن هذا خلف الصلوات وقع في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي في عهد التابعين وأدركه الصحابة فأنكروا. قال الخطيب الثابت إقبال الإمام على الناس عند تسير الصفوف، أن الإنسان يقبل على الناس مو يقول استووا اعتدلوا، بل يقبل عليهم وينظر إليهم ويقول تقدم يا فلان كما كان يفعل عمر رضي الله عن الصحابة. بل كان عمر رضي الله عنه يبعث رجلا تصل مؤخرا ولا يكبر حتى يخبره بتمام الصفوف، فإذا أشار إليه من الصفوف كبر كفر. قال ابن حفص عمر رضي الله عنه تراصى الناس في الصفوف. قال في باب إقامة الصف من تمام الصلاة الحديث، وباب إثم من لم يتم الصفوف لأنه قد توعد عليه، فدل على أن من لم يتم الصف فإنه آثم، إنه آثم، إن النبي عز وجل توعد عليه. وباب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف لقول النعمان البشير وقول أيضا أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال باب المرأة وحدها تكون صفنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا أم سليم، قال وخرجه في باب صلاة النساء خلف الرجال. يقول البخاري بعض المرأة واحدة تكون صفا، أي إذا صلت وحدها فإنها واحدة تكون صفا. وذكر حديث صلاة النبي عليه الصلاة بأنس فإنه صلى وصلى أنس ويتيم خلفه، ثم صلت المرأة أم سليم أم أنس رضي الله عنها صلت وحدها. فصلاة المرأة وحدها لا تكون في قول من تنى لا صف منفرد خلف الصف. ولا خلاف بين العلماء أن المرأة لا تصف الرجال، لا خلاف بينهم أنها تقوم وحدها خلف صف الرجال، وإنما اختلفوا فيما إذا كانت معها امرأة هل صلاتها منفردة في صف تصح أم لا. فلو كانت معها امرأة فصلت منفردة عنها، هل نحمل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة منفردة خلف الصف أم لا؟ ظاهر خبر البخاري ظاهر الحديث يدل على أن المرأة هي صف وحدة، وعلى هذا فلا يلزمها أن تصلي مع هذه المرأة، بل لو صلت المرأتان إحداهما وخلف أخرى صحت صلاتهما. وأما حديث لا صلاة منفردة خلف الصف فالأظهر أنه محمول على الرجال، وذلك البخاري قال باب المرأة وحدها تكون صفا، أي واحدة تكون صفة لا يحتاج أن تصفى امرأة. هذا ظاهر تفويض البخاري رحمه الله أنه يرى ويذهب إلى هذا القول. وعلى هذا فلو صلى الرجل بامرأتين أو صلى برجال مع امرأتان وصلت كل واحد منها في صف وحدها صحت صلاتها أو صحت صلاتهما على ما ذكر البخاري رحمه الله. نعم. قال باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائل أو سترة. قال وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس يتم بالإمام ويأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق وجدار إذا سمع تكبيرة الإمام. قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد عن عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو عن عائشة. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الزهري عن عبيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معتمد عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. وقال النسي حدثنا عبد الله بن سعيد قال وحدثنا محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال اخبرني سالم ابو النضر قال وحدثنا اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا مهيب قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت عبد النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره في المسجد من حيث. قال وقالت عمره قالت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم حصيرا بالليل فيصلي عليه ويكتبه بالنهار فيجلس عليه فصلى من الليل في حجرته وجداره حجره حصير فراى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس يصلون بصلاته فاصبحوا فتحدثوا. قال عروه اجتمع اكثر منهم فصدقوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد الليله الثالثه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله. قال عبد الله بن سعيد في حديث زيد فاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج اليهم فرفعوا اصواتهم وحفظوا الباب. وقال موسى وظنوا انه قد نام. وقال عروة عن عائشة حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس وقال عبد الله بن سعيد فخرج إليه مغضبا. قال عروة فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت. قالت عمرة أن تكتب عليكم صلاة الليل. وقال عروة فتعجز عنها. وقال موسى في حديث زيد ما كان منكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خفت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال ابن سلمة عن عائشة فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال لا تطلقوا فإن الله لا يمل حتى تملوا وإنا حتى الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. قال عمر ذلك في رمضان دافع بقيل في حديثه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال وخرج كذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم على صلاه الليل الباب وباب صدر من قام رمضان وباب ما يكره من كثره السؤال والتكلف ما لا يعني وباب ما يجوز من الغضب والشده في امر وباب الجلوس على الحصير ونحوه وباب من قال في خطبته اما بعد. نعم يقول البخاري رحمه الله باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط او ستره اي هل تصح الصلاه؟ اذا كان هناك حائط او ستره بين المؤمنين وبين الإمام. ثم قال وقال الحسن البصري لا بأس أن تصلي بينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس يأتم بالإمام المأموم وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإمام. فهذا الحسن وهذا المجلس يجوزون الصلاة إتمام المأموم بالإمام ولو كان بينهما طريق أو نهر بشرط أن يمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير. والبخاري رحمه الله في ظاهر هذا التبويب يرى جواز الصلاة خارج المسجد إذا كان هناك طريق أو نهر إلى أمكن الاقتداء ولذلك ذكر هذين الأثرين. وقد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى في غرفة لصلاة الإمام وهذا محمول على أنه كان في شدة زحام صلى في غرفة بصلاة الإمام خارج المسجد. وقد اختلف أهل العلم في إذا كان بين المأمومين وبين الإمام طريق أو نهر ولم تتصل الصفوف هل تصح الصلاة وهل يصح الاقتداء به إذا كان خارج المسجد؟ كلام هنا إذا كان خارج المسجد. والأظهر والله أعلم أن ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من صلاتهم كصلاة ابن عباس أيضا في غرفة في دار فلان دار رجل فتحها وصلى بها الجمعة في الزحام وكذلك صلاة أنس رضي الله عنه في غرفة. الأظهر والله أن هذه محمولة على شدة الزحام والمصروب متصلة، فما جاء عن بعض الصحابة أن محمولة على أن الزحام شديد ونصوه قد اتصلت حتى صلى بعضهم في بيوت الناس، حتى صلى بعضهم في بيوت الناس. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن قيس بن عبادة، جاء عنهما رضي الله تعالى عنهم المنع من صلاة الجمعة خارج المسجد، وقد جاء من الصحابة المنع أن يصلي إنسان الجمعة خارج المسجد. وهذا والله أعلم محمول أيضا على ما إذا لم تتصل الصفوف، وكانت مسجد سعة، كانت مسجد سعة. ومن رخص في صلاة المأموم خارج المسجد ابتداء بالإمام، من رخص فيه اشترط بعضهم الرؤية، قال يجوز أن يصلوا خلف خارج المسجد بشرط أن يروا الإمام أو يروا من يرتدي بالإمام، من يرى الإمام أن يروا الصفوف. ومنهم من اشترط اتصال الصفوف، قال نعم يجوز أن يصلي خارج المسجد بشرط أن الصفوف تتصل، بمعنى يمتلئ المسجد وتستمر الصفوف بعد المسجد ولو ايش ولو صلوا في الطرقات. ومنهم من يجوز ذلك مع إمكان الاقتداء، وهذا ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه يجوز ذلك إذا أمكنهم الاقتداء بأن يسمع التكبير حتى لو لم تتصل الصفوف، حتى لو كان بينهم الإمام طريق مسلوك. وهذا ظاهر ما ذهب إليه البخاري. والأظهر والله أعلم أنه يجوز الصلاة خارج إذا اتصلت الصفوف وأمكنهم الاقتداء، أما إذا لم تتصل الصفوف وكان يصل بينهم وبين المسجد طريق مسلوك فهذا الصلاة منعها. أما إذا كان طريقا غير مسلوك كما يصل اليوم في الحرم يصلون نفس الساحات، وهذا الطريق ليس الطرق مسلوكة، يعني ليس الشارع مثلا وطريقا تابوا الناس لبيوتهم، فعلى قول من يقول بأنه يشترط صلاة الصفوف يقول الصلاة باطلة، لأن هناك مكان المسجد وأنا أصلي خارج المسجد من غير إيش. ومن يقول على مذهب البخاري أنه يمكن الارتداء بهذا يجوز أن يصلي، يجوز أن يصلي. فالأظهر أنه إذا كان هناك طريق مسلوك كمن يصلي خلف الشارع مع إمكان يصلي داخل المسجد فهذا فيه نظر. وذلك سئل أبو إسحاق رحمه الله عن الصلاة خلف ما قال لا يجوز، قال صلاة ما هو لا تعبره السفن، قال لا بقى. ففرغ بين إيش؟ بين الطريق المسلوك انتابه مثل اليوم السفن أو النهر مسلوك وطريقها كتاب السيارات، وبين إيش؟ طريق غير مسلوك. فظاهر كما كمل البخاري يجوز ذلك إذا أمكن الاقتداء، هذا فيما إذا كان خارج المسجد. فإن كان داخل المسجد واختلف العلم، إذا صلى المأموم مقتديا بالإمام وهو لا يرى، هل تصح الصلاة أم لا تصح إذا لم يرى؟ كم يصلي في الدور العلوي في المساجد ولا يرون الإمام، أو يصلي النساء في العلو لا يرون الإمام بينما الإمام حاجز، كم يصلي بعض النساء في بعض هذا لا يرون مثل المصلى عندنا هنا. فهل يشترط الرؤية إذا كان داخل المسجد؟ الصحيح أنه لا يشترط ذلك إذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد وأمكنهم الاقتداء أنه لا يشترط ذلك حتى لو لم تتصل الصفوف، لأن المفهوم ذلك الاقتداء. وعلى هذا فلو صلى الإنسان في مصلى النساء صلوا صف يصلي النساء والرجال يصلون هنا والرجال صلوا هنا صح الصلاة وإن لم يروا الإمام. وإذا كما كان داخل المسجد الأقرب أنه لا يشترط اتصال الصفوف ولا يشترط الرؤية، وإنما يشترط القدرة على الاقتداء بسماع التكبير، بسماع التكبير. أما إذا كان خارج المسجد فالأظهر أنها لا تصح الصلاة إن كان بينه وبين المسجد طريق مسلوك، وإنما تصح إذا اتصلت الصفوف وازدحم الناس وأمكنهم الاقتداء. ثم قوله حدثنا محمد عن عبد محمد بن سلام البكندي وعبد ثم ذكرناه ابن سليمان الكلاب، ثم روى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجرة في المسجد من حصير. حجرة أي اتخذ شيئا جعله حجرة، أي أقامه هكذا فاحتجر، والاحتجار هو إيش؟ التنبيه. فيأخذ حصير ينصبه ويجعله مكان يصلي خلفه، فيكون حاجزا يحجز بينه كالحجرة، هذا معنى احتجر حجرة. زيد بن ثابت قال كان يحتجر حصيرا بالليل، يأخذ حصير يحتجره ويجعله حجرة فيصلي عليه ويبسطه في النهار فيجلس عليه، فهو في النهار يجلس عليه وفي الليل يصلي. قال فصلى من الليل حجرته في حجرته أي هذه، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحديث رأى الناس شخص النبي عليه السلام هذا الحديث لا يدل على ما ضوى به البخاري. البخاري قال باب إذا كان بين إمام بين قوم التحاق أو سترة، يعني هل يشترط الرؤية أم لا يشترط؟ طبعا هذا الحديث نظرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشترط في المسألة، وإنما المسألة فيما إذا لم يرى المأمومون الإمام. أما هذا الحديث ففيه أنهم رأوا، الحجرة كانت قصيرة، الحصير كانوا رأوا، رأوا شخص النبي عليه الصلاة والسلام وراء هذه الحجرة، وإنما المسألة واردة فيما إذا لم يروه. قال فقاموا الناس صلى الله عليه وسلم فتحدثوا، الحديث المشهور أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتبس عنهم وأبطأ حتى أنه لما اجتمعوا كثروا رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. فهذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يغضب من حصر الباب وأنه مستعجل. ثم خرج إليه مغضبا فقال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، ما أخفي علي مكانكم، علمت اجتماعكم، ولكني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل فتعجز عنها. وفي حديث قال ما زال بكم الذي رأيتم صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، أي نفرض عليكم قيام الليل، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة خشية من أن تفرض صلاة القيام. اختلف أهل العلم ما المراد بالفرض هنا، ما المراد بالفرض هنا خشية أن يكتب عليك، ما الذي سيكتب وما الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام خشية من التزامهم بالصلاة أن تفرض قيام الليل، يفرض فيصبح قيام الليل فرضا فيشق عليه، فالخشية هنا من التزام الصلاة فتكون قيام الليل. وقال بعض أهل العلم، والآن قول كثيرة كان يسمع هذا هنا، قال بعضهم إنما الذي خشي أن يكتب هو ليس قيام الليل بل الجماعة، أي خشي مثلا أن تفرض أن يفرض قيام الليل جماعة، فلا يصح إلا جماعة، لا أنه يفرض قيام الليل مطلقا، وإنما خشي من أن تفرض جميعا. ويدل عليه أن مثلا قال إيش ماذا قال؟ قال فإن قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته المكتوب. قال فهذا يشعر لأن الذي خشيه أن تفرض أن يفرض قيام الليل جماعة، ولذلك ترك ذلك وأمر من يصلي في بيوتهم حتى لا يكتب عليهم قيام الليل جماعة، ثم يشق عليهم بعد ذلك أن يصلوا جماعة. وقيل خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان، ولكن الأظهر هو خشية الجماعة، وذلك الصحيح أو الأظهر والله أعلم أنه إنما خشي أن يفرض القيام جماعة، لا أن يفرض القيام مطلقا بل خشي أن يفرض جماعة، وذلك أمر أن يصلوا في بيوتهم. ثم قال حيا أيها الناس خذوا من أعمال ما تطيقون فإن الله لا يمد حتى تمور، فسرنا هذه العبارة من قبل، وإن حد الماء الله عز وجل أدوامها وإن قل. قال وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك كي ترك الناس صلاة القيام جماعة في رمضان. قال وخرج ذلك تحريف النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الليل، لأنه يعني قال صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة. وفي باب فضل من قام رمضان، وقول فإن أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة استدل به من قال بأن قيام الإنسان في بيته في رمضان أفضل قيامه مع الناس، قال لأن هذه الصلاة كانت في رمضان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بأن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، وإنما كان الكلام كله حول قيام الناس في جماعة في رمضان. وعلى هذا هل بعض الكثير من السلف إن استحباب أن يصلي الإنسان قيام رمضان في بيته، أما إذا خشي أن لا يسر عن ذلك أو أن لا يقوم قيام أو أن يشغل عنه فلا يكون صلاة الجماعة أفضل. ومنهم من قال أن الصلاة في الجماعة أفضل لأنه عامل المسلمين، ولأن النبي صلى بهم لكنه ترك ذلك لأجل خشية أن تفرض عليهم، فلما زال عذر يرجع الأمر إلى ما كان عليه. والمسألة مختلفة هذه. قال باب وخرج باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني، لأن الشاهد منه أن النبي فلما يفهم منه انكاره عليه ما صنع، أي لما صلى بهم ليلا ثم اجتمع القوم وعلم خروجه يفهم منه أنه أنكر عليهم صنعهم وأنهم تكلفوا ما لم يأذن لهم فيه من صلاة الجماعة في مسجد في صلاة الليل، فكأنه أنكر ذلك، أنكر عليهم الجماعة من صلاة القيام جماعة. وذلك أبو بخاري قال باب ما يكره من كثرة السؤال والتكلف معنا، يعني لأنهم فعلوا ما لم يأمرهم به، ما أمر من يجتمعوا، لكن هو مجتمع ومع ذلك أنكر هذا الغير. وباب ما يجوز من الغضب والشدة في أمر الله، لأنهم مثل الغضب عليه، لأنهم لما تأخر أخذوا يحسبون الباب وينادون من وراء الحجرة. وباب الجلوس على الحصير نكوي، لأنه كان هذا الحصير يحتجر في الليل ويفتش بالنهار فيجلس عليه. وباب من قال في خطبته أما بعد، لقول من سلم بالخطبة أما بعد، أما بعد أي إيش؟ أي أما بعد الخطبة، فيأتي الكلام والمقصود هنا. نعم. قال باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الاستفتاح كواقع. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتح التكبيرة في الصلاة فرفع يديه حتى حين يكبر حتى يجعلهما حلما من البيت. قالوا إذا كبر في الركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولم يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود. زاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه، فقال وإذا قام من الركعتين رفع يديه. قالوا خرجه في باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، وفي باب أين يرفع يديه، وفي باب رفع اليدين إذا قام من اثنتين. يقول البخاري باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. مراد البخاري أن إذا رفع يديه مع التكبيرة فإنه يبدأ الرفع مع التكبير وينتهي بالنهاية. واضح؟ الله أكبر، هذا مراد. ثم أسد في حديث ابن عمر قال رئيس النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر، هذا هو الشاهد في قوله حين يكبر، لأنه ابتدأ في الرفع حين بدأ في التكبير. وهذا معنى قول البخاري سواء، أي أنه يبتدئ التكبير يبتدئ الرفع حين التكبير وينتهي بانتهائه. قال فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو من كبيه، وإذا كبر في الركوع فعل مثله أيضا حين يكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل أي رفع، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع. وزاد نافع بن عمر أنه إذا قام ركعتين رفع. هذه أربع مواضع ثابت في حديث ابن عمر من كان يرفع عند التكبير الافتتاح، وعند الركوع، عند الرفع منه، وعند القيام الى الركعه الثالثه من سجدتين او من ركعتين. فالحديث فيه مشروعيه رفع اليدين مع تكبير في الاحرام، ولا خلاف بين اهل العلم ان الصلاه لا تبطل بترك التكبير، بترك رفع اليدين، لكنهم اختلفوا في وجوب رفع اليدين. هم لا خلاف عندهم ان الصلاه تبطل بتركه، لكن هل هو واجب يأتي بتركه مع عدم بطلان الصلاة أم غير واجب؟ والأظهر أنه ليس بواجب، أنه ليس واجب، إنما هو من سنن الصلاة المستحبات. ويدل عليه حديث المسيء وغيره لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم، ولم يأمره أن يرفع يديه وأن يكبر، ما أمره برفع يديه، وإنما أخبره بالتكبير وأخبره بالقراءة وما شابه ذلك، وغير ذلك من أحاديث رواه ابن خديج وغيره ورفاع الرافع. والبخاري رحمه الله استدل به كما ذكرنا على أن الرفع يكون مع التكبير سواء كما بوبنه، فيبدأ الرفع مع ابتداء التكبير وينتهي بانتهائه. واختلف العلم في هذا، وظاهر الأحاديث أن ألفاظ الحديث أثبتت ثلاث أمور: أنه كان يكبر كما ذهب البخاري، أي يرفع يديه مع التكبير، وجاء في الفاظ كان يرفع يديه ثم يكبر، وفي لفظ كان يكبر ثم يرفع يديه. فإن قلنا بأن هذه الألفاظ محفوظة وأن ليس من تفرغ الرواة، فنقول ها هنا ثلاث صفات: يجوز أن يرفع يديه ثم يكبر، ويجوز أن يرفع مع التكبير، ويجوز أن يكبر ثم يرفع. هذا على صحة الحديث، والأظهر هو هذا والله أعلم. وفي الحديث أيضا مواضع الرفع الأخرى غير تكبير الإحرام، وأنها أربع مواضع: عند التكبير في الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من الركعتين. وهذا عليه أكثر عمل الصحابة والتابعين أنهم يرفعون أيديهم في هذه المواضع، وعند الركوع وعند الرفع منه. بل كان بعض السلف يبالغ في الإنكار على المخالف في ذلك. من يترك الرفع عند التكبير الإحرام، عند الركوع، عند رفع الركوع، كان بعض الأئمة يبالغ أو يشدد في ذلك. الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له بأن من ترك الرفع اليدين تارك للسنة، قال لا تقل هكذا، بل غائب عن السنة. لماذا؟ لثبوت الحديث وثبوت الآثار عن الصحابة والتابعين، هو عمل مشهور، فكان يغلظ على من ترك ذلك لشهرة ذلك ولثبوته. فقيل له قال بل راغب عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله ألف كتابا في رفع اليدين في الصلاة، رسالة، وذكر فيه بأن ترك الرفع بدعة لشهرة ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكأنها سنة مشهورة معروفة والحديث فيها كثيرة، مع أن بعض التابعين كان يرى رفع اليدين لأن تكبير الإحرام. لكن الشاهد أن أكثر الصحابة والتابعين وعامة العلماء في الأمصار والأحاديث في ذلك والآثار كلها تدل على الرفع، ولذلك تركه ليس أمرا سهلا. والإنسان لا يتهاون في هذا، يقول يا ابن عسى لا يعلم الناس، هذا يعلم الناس أن يرفع يديهم ويحدث على الرفع عند الركوع عند الرفع منه. الحديث فيه ثابتة ظاهرة صريحة كثيرة. وظاهر هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي لم يكن يرفع لا للسجود ولا للرفع منه، لأن قال ابن عمر يسجد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود. وقد اختلف أهل العلم في رفع اليدين للسجود والرفع منه. فروي في ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع للهوية عند السجود ورفع بعد رفع من السجود. واختلف العلم في الحديث، فمنهم من حسنها، ولكن الأظهر أنها أحاديث معلولة، أنها حديث فيها كلام وأنها معلولة. ولذلك الأظهر والله أعلم أنه لا يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين للسجود ولا الرفع منه. ويدل عليه نافع بن عمر رضي الله عنه، معروف أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا وكان شديد التحري لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فنفيه يدل على أنه لم يكن يرى من النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة حرصه واعتنائه. ولهذا ذهب أكثر كثير من العلم كما قدم الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم من المحدثين إلى عدم ثبوت هذا الحديث، ولأن السنة هو رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة التي ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما من حسن الحديث فقال بها، لكن أقرب والأظهر أنها متكلم فيها وأنها لا تخلو من علمه. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. نعم. يتم المقوم وحده، كيف وحده؟ وإذا صلى مفردا ما طلع صلاة، لا فعل مفرد، لكن صلى المأمومون صفا وآخر من خلف صحت شفها مع الفراخ، لأن سيد خلق تقدم وكم به وكم بكم وراء. فالسنة أن يصلي تكون صفوف قريبا للإمام، فأن يصلي الناس خلف في آخر مسجد صفا مع وجود بون بينهم مسافة بينهم وبين هذا خلاف السنة والصلاة يعني. على قول البخاري جاء عن هذا البخاري في المرأة تكون صفا وحدها، لكن أحوط الله أعلم أنهم يصلون جميعا أحوط، يعني بعض العلماء يبطل الصلاة يقول هذا الحكم إذا رأى صلاة المفرد خلف الصف يعم النساء والرجال، وإنما تكون صلاة صفا وحدها إذا كانت وحدة. فالأحوط أن النساء يؤمرن أن يصلين صفا كصف الرجال، هذا أحوط لخروج الخلاف. نعم. الإمام ثبت السنة أنه يقول أمين مع الإمام، إذا بدأ الإمام بدأ معه، ليس بعده وإنما بعده يشرع، فالإمام يشرع ثم يشرع ما يؤمن من قبله. يعني قال الإمام ولا الضالين، وعرفنا أن الإمام يتأخر في آمين، ما تقول أنت آمين قبل أن يقول إيه، لكن الشاهد أنك أول ما يشرع تشرع معه. وإذا قال إذا أمر الإمام فأمن، أكد حرف الفاء فأمن، يعني لكن في السنة أثبت أنه ما بعد وإنما إيش إذا شرعت شرعت معه، ثبت هذا السنة ظاهر السنة حديث غيره وغيره، أن كانوا يؤمنون بتأمين النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتجه المسجد بتأمينه سوية مع الإمام. فالسنة العملية بيّنت أن قوله إذا كبر إذا أمن الإمام فأمنوا، ليس كما إذا كبر فكبروا، بل إنه يشكون مع الإمام، مع الإمام، لكن ما يؤمنون قبل أن يؤمن. هو الفرق الفعل، الفعل السنة ثبتت فعليا بأنهم كانوا يكبرون مع الإمام بعد الإمام، وفي هذا أنهم كانوا يكبروا يؤمنون مع الإمام. إما ما يؤمنون إذا ما يسمع خلاص أمن أنت، إذا لم تسمع أمن. اللي هو إيش يقول إيش يعني بعد ما يفرط هو الأمين؟ طيب وإذا لم يؤمن، هل هذا يقول بأنك لا تؤمن إلا بعد فراغ الإمام؟ لأن هذا قول موجود، لكنه قول محدث، ما قال به أحد من السابقين، قول جديد. فهم بعض الناس من الحديث أنه من تفرغ من الإمام يعني الإمام يقول آمين، أنت تقول آمين، هذا خلاف سنة، خلاف ما أعرف العلماء. ومن قال ذلك يقول قل من يقول بها، أسند إلى أحد يقول بها القول. أما أنك أنت لا تؤمن حتى تسمع إمام، هذا في نظر طبيعي الذي يصلي، والأطرش إيش يفعل؟ والذي يصلي في صف آخر ما يتكلم عن الإمام، إيش يفعل؟ نرى ما يؤمنون، معنى ذلك لبعض الصف يؤمن وبعض ما يؤمن. وظاهر فعل الصحابة غير أنه كان يؤمن، حتى كان يعني زويل يرتج المسجد رجا من تأمين الصف، ويقينا أنك أخفى أدي الفصول كثير ما يسمعون تأمين الإمام. إذا قام يختال للمغرب أو لغيرها، لا مسلوق، لا إذا قام من اثنتين، حديث هو إذا قام من اثنتين، إذا قام من اثنتين، هذا حديث من عمر هكذا يقول. فلو إنسان أدرك الإمام وفي الركعة الثانية وجلس الشهر الأول ثم قام، ما يرفع إليه لأنه لم يقم من اثنتين، حديث قام من اثنتين يرفع. الأظهر أنه يرفع إليه إذا إذا إذا إذا وقف، إذا وقف. كما جاء الحديث علي رضي الله عنه قال كان إيش إذا قام كبر، أو إذا قام رفع يديه، إذا قام رفع يديه، إذا قام ظاهره أنه إذا استكم قائم يرفع يديه. نحن نقول على ظاهر الحديث إذا قام ركعتين خلاص، إن كان ركعة أولى فالتشهد لا يجب التشهد إلا في حقه، إن كنت مسبوقا برفعة وجلست على الإمام بعد أن دخلت ركعة هذا ليس التشهد إلا في حقه، فأنت ما أمر الصواب الإمام فقط، لكن ليس التشهد كان فيه في الركعة اللي بعده. فأنت إذا قمت اثنتين ترفع يديك، وإن لم تقم اثنتين فلا ترفع يديك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.